صبر غير مجروح رضواني في قلبي راك كرازن بموتي مجروح رضواني في قلبي راك كرازن بموتي وصل يا لطيف كل ظلنا غرغ يا كوكور تنير قلياني غريب شنقي غنسي سنس دخور غريب شنقي غنسي سنس دخور هذا غدي نمت ريتر دانا يا حبيبي سحقي ترزمنا غي معني سركا ويغسو لرجعنا غي وعلي في كل صيغ دمتنا حقرنا غي هذا غدي لوحنا بلا الله يهنيك حمرة تنزل موتي دوالنا غيا مع السلسلة نختوري قبليا أحال خيري نتكي تغط العارية واللي خكنا كرزي غدر سنكيت نغي واللي خكنا كرزي غدر سنكيت نغي أنا نسولو دسراتي غجحنا كاصبر غير مجروح رضواني كاصبر غير مجروح رضواني يقال في راقي رازل الموتي كاصبر غير مجروح رضواني قال في رقلك رازق لموتي كاصبر غير في رقلك رازق لموتي كاصبر غير مجروح رضواني نغوري جريد نرار تاكو ديستا ساد وطني نقار جانو غر غربيت النغي نقار جانو غر غربيت النغي عريخ كله يتوي اللي غدرنينا هيا انتي بيت الغرض ايش لنيتي يقنتي داتي بضود مثل حل العقل وكان وري اللي ندرنغي اما الحب دي موت يتهلكت سرقي ما تسويت رجياني اللي غاصت نتغري وظالمة كاصبر غير مجروح رضواني يقال في رقلك رازن دموتي مجروح رضواني قال في رقلك رازن لموتي عسل قيمة تسفيتي شياني لي غاتسوتو نتغاري وظليمي يموت ولي الزين غاري جلسلي يعني لك مني مونديسي زورز ناقلت قيمة طاكسي اللي غدي قني ياكي مزرق ناشيت وليمة يفولك لي صنصاتي غتلك مني ميتين ريان نظري يبسلني ميتين ريان نظري يبسلني يسي غزاني الزين دامي تقلنا أغيف كربي غير تدرد بسنة عاري غسولي قلك راس الضناتي عاري ترومي الزختاري تبرامي معاني غرادة في مزودي دوانغي الله تطلب يسي لدويني يفوغنا قيم ستي تدوام عديك مونا دراغه كرادك دراغه تظلمت نوسكني صوكي في سي تظلمت نوسكني صوكي في سي كيس كيفي سي ويك دي بوكا لا حرمة ونكرة ماغدو فوسي نتاندو دارا ونتم زكالة وانا كوني رانا نسيكي صدقوري واقاك رازو تبخورو وقلمي ما كاتاز مغيلا شوحو دواني إيقال في راقنك رازو نكلمو